en garti do do nyalawma hande aljuma majjo malado sappo e joyi lewru taske jiide ummul qura ujunere temedde nayi capannayyi joyi fergone laado men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina hawri nogas jeegom jeegu ɓuru woni juin ujunnaji ɗiɗi nogas e nayi duuɓi annabi isa alayhi wa ala jamil anbiya assalatu wassalam en garti ɗo tan tafsir meɗen gonnoɗen koye surat mariam radiallahu anha en garino ha aya capanɗe jeeɗiɗi e jeegom hande ɓamaten ko aya capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ha wattande simora nde woni capanɗe jeenayyi e jeetati jomiraɗo subahanahu wa taala na haalana men to banggal ɗeɗo gueɗe wonno ko cimoji makkiyankoje ɓuuri hewde hen ko gueɗe tate imma fiɓde imma tindi walla daari jomiraɗo subahanahu wa taala o wi mete an kam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam habram walla mete a yiyani mete a yii oɗo keefeero e jeddu mana ina wiyana hujjinano e amen ina haala ina wiyana sappo wiya wonde somi maayi somi ummitinama mami rokke jawdi kewni mami dañɗon ɓesgu kewu sabu mbeɗa daɗɗano mbeɗa ardinno raayta alladi kamara bi ayatina o yeddi kadi o wi kadi so maayi maw dañ jobdi moƴƴi yata neɗɗo daɗɗa ko moƴƴi kadi yiɗa ko boni inna al insan li rabbihi la kanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khayri la shadid yiɗi ko moƴƴi nda daɗɗani ko moƴƴi e joni noon o haali ko haala daranga jomira ɗi atala al gayb a atala gaybu ma anala siki mete kanko o yii ko woni daranga ko am ittahada inda arrahmani ahada wodi tan gotel gueɗɗi ɗi daranga kanko allah wi kay jeyi wa inna lana lal akhiratu al ula fa lillahi al akhiratu al ula allah wi kay jeyi eywa joni noon kay jeyi jeyɗo o noon wimbomo mi tottima ɗum kono aɗimo fotani sappade saabu ko jeyɗo ana jeeya ka dokkaɗo dokkaɗo fotani sappade walla ni embo andi mbirnidi kono ala hen fof ko wuudi wadde ganden wiide o ko moƴƴo o ko neɗɗo aljanna o ma seedana min o ma wino hande yimɓe yettima yimɓe hande oliyas billah e susde allah ha wiide wonde ko ceerno mum garanti ɗum aljanna ceerno ma ala ko wawi garanti ma aduna hay galle mum tan wawa garanti m sa dañi probléme wopp galle ma gara koɗɗa ɗo mi yalta galle mum tottuma ɗum hay goto ma watta joni noon fonto wiyeɗe laahara toon tan ɗum ata ceerno wawi wiidemo ɗo tan amérique ya amérique mami rokke toon leydi mahan ma koɗa hen walla france walla japon ɗo e aduna tan a wawa waɗi ɗum joni hono wiyata aɗa waɗa laahara susde allah yettima ɗo andi o kam fotani wiyede ceerno waliyasu billah ɗum woni wadde ɗum no anda allah wi kalla allah e wodani ala hen fof ko woodi o wona ganduɗo birni ndi saabu allah wi qul la ya'lamu ma fi samawati wal ardi al ghayba illa llah ala fof ganduɗo birnidi e leydi asmanuji sona allah malaikaji kaali allah hollimen ɓe ganda birnidi andini adama ɓe ganda hollimen jinneji suleiman gonnoɗo e makko mayino jooɗi muddo muniɓe ma woni hitande ɓe tinani ko maayo ma moƴu ari ñaami sawru tuggatno ndi ha yani nde ɓe gandi suleiman ko maayo e jiidani kadi nde suleiman wiholl gaddnomi danki ki gonɗo ɗon kañum addi ɗum koye leƴƴande kanko winomo addu ɗum ko adino suleiman ummotoɗo annabaɓe kadi nanɗon ha heewi sonde ɓe ganduno birnidi yaqub anda to ɓiyum woni salanelde ɓiyum yunus alayhi salatu wassalam sala yaade lana hade so wi ko bedda seeɗa ibrahima alayhi salatu wassalam wasa fende wiya wonde ko kañum waɗi haade dandata ɗum e moussa alayhi salatu wassalam sonde ɗum wonno ene gandi jottako ha wiye innal malaika tamiruna bik sonde anno so fi neɗɗo womre ko maayo hedde on maayede ko quelque minute opatana on maayo iruji tan hay sonde bame meɗa sonde ɓe ganno koye bamen adama iblise fontata ɗum ha ñaami lekki ha heewi ha heewi ko allah haalani men eywa gueɗe ɗe wiyen ɗum ɗo nelaɗo sa sallam ko wi ko ha allah wi ɗum wotowat wa tukfi fi nafsikum allahu mubdi abasa wata walla an jaahu l ama gueɗe goɗɗe ha heewi wadde allah holli men tan tawi tan annabaɓe ganda birnidi malaikaji ganda birnidi jinneji ganda birnidi wadde lelnen kowoni lahara kono ko birni ɗum waɗi malikenkoɓe ɓe jumani nde ɓe mbaɗi nodditade birnidi koye gueɗe jaltinoje neɗɗo dine l islam waliyadu billah woni atala al gayba mittaha inda arrahmani ahada kalla allah wi ɗum wodani allah wi sanaktubu ma yaqul mamin bindu sowono allah wiman wa inna alaykum la hafidina kiraman katibin kori hen ya'lamuna ma taf'alun. En bind windobe fof nana binde demgal mangal haltu ta idha ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum ma kanu ya'malun. Jumla dabi to ne yasin alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksibun. Maroide ko be kaldi ko fiti ma sedo mabbe sanaktu ma yagu wa namuddu lahum min al'adabi madda ma min baydan boy lept ha hewa sanna sabo majjude mo de e mbo majjini on nodditaade mbo kadi sabu wiide mo ni way kono ko nodditaade kanko jeyi toon ko jeyi toon te jomiraɗo yamala tambiku nafsu li nafsin cheya aha wonna mudd lahu min al'adabi madda ma min ɓeydan bo lepte he wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda. Te kadi ko nodditto ko oɗo aduna ndi jewdi e ngu ɓesgu e ko minen gondiranoɓe maayo ɗaccida men jewdi o ɗaccida men ɓesgu ala ko wawi hen warindina ko ma ko ñamata ɗum noon wadde ko woni sabu nodditade nde murtude mo nde ɗum Allah waɗi ɗum woni wona risuhu ma yaqulu ko wi ko ɗum minen jogori heddade hen sabu Allah kañum woni ɗinɗe makko waris wa yatina farda warat go ɗum jumira subhanahu wa ta'ala kadi tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra taraktum ma khawalnakum waraa zuhurikum wa nara ma'akum shufaakum alladhina zamtum annahum fikum shuraka لقد تقطع بينك وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يمر لي في ذلك نفخ في الصور فلا انسى بينهم يوم ويسالون. ان يرى لي لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ودك مولي على قلب سليم. دارنغا كو نيلاو ما مو غاندو دا بيسم بو نافتا جودي نافتا سونا غارو الله برد حسنه. نودي سي دو بيرني دي نون ساكا نون جيدو ها باري اودو نون كام الا كو جوغي تون. وني وياتينا فرد. غوتو ارتون. no yaltir ni santa gotan ni hay cumcul wana cumcul wana fada tan aliyad billah yindiran hay gotni sabu so ayid hay sakke makko ni sabu jomu umida ko gaira ma mana ko fatan uratan ghurla sulima formal du mamd aliyad billah fo soldu ala foko jogi no yaltir ni ne redu ne ne mumni en woni bobo yel toksil wonno leydi kanyum ko redu mawdu jogi ko ne dal mangalo yaltaton o kefera ha mana nyire mumma fata hayra ahud kono fode ponkalal nan don haydar la ko woni bandu wattakhadhu min dunillahi aliha e wadi non kambe yetti nangi allahji di gona amana goddi be goppi allah be jibi allahji goddi holko be dewri din li yakunu lahum izza mbele ina woda to hedani be nyade daranga mbele ina walla be e kono jumira son tal hali e joni met dum manaf be allah wi kala walla ɗum nafata e haaluji fof jaabol mubashir wonno ko hunde bonde fata shirku ɗum muñetake kala sayakfuruna bi ibadatihim ayɓeɓe alihaɓeɓe ndewiɓe ma jeddu koɓe ndewi ɗumen ko wayakununa alayhim didda tawɓe jinno ko yo walluɓe allah wontata ko jingoɓe ɓe jingalta ko allah subhanahu wa ta'ala porta ɓe pelanta ɗum jumiraɗi man adallu mimman yadu min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wahuman duaihim ghafilun وإذا حشر الناس إليهم كان لهم أعداء وكان بعبادة الكافرين والعياذ بالله ألا فوق المجد ندعو وكونا الله تيكو تينتا وندعو ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وما دعائهم غافلون وأبا جابر نناني ني تيناني ندعو كون ياد دارنغا سو تيني ريوام بورتا بلانت ما يملكون من قطر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير kompitiiɗo woto haalne mbona kompitiɗo saɗa yiiɗo gandal ɗum fasalu ahla dicri in kuntum la ta'lamun allah de haali haalaɓe ceer ko mbawɗa rewde o aduna foof so neɗɗo so jinne so malayka foof portat plante contre ma wonana nafma tan ala ko lollata ñande daranga allah holli men ene jeeya ɓurɗo laaɓde laaɓɗo ɓi laaɓɗo issa bnu mariam darne yeeso yimɓe foof ko anta ɓulta linnas ittakhidhuna wa ummi ilahayn la ilaha illallah wonno ɗum ɗo ko hunde mawde alay sago hujjino e yeeso tagore pop wallahi mi meeɗa wiide noon tawi tan issa ibnu mariam daɗani e shirku no way hulɓinade rewede no way hulɓinade goɗɗo kam haala mo haaltake suiɗi won ceerno mo suiɗi won hunde wonde sanamuji waliyadu billah ta ko yimɓe waliyadu billah aha edi tan ko mbo daɗi e gueɗe keddiɗɗe inna ko ma tabudu min dunillahi hasabu jahannama en ɓenin antumlaha waridun kono jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi nalladin sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun dewaɗo e dewaɗo e dewowo fof ko jeyge payi sowona waɓe no issa bnu mariam mbo jaɓani rewede woni kalla sayakfuruna bi ibadatihim, maɓe jeddu ko ɓe ndewiɓe ko, wa yakununa alayhim didda, ɓeɓe ɗaminno yo balluɓe ɓe, ɓeen gona contre maɓɓe. ɗumeɗo wi alam tara mete yiyani, wallay anda annana minen arsalna shayatina, min ɗaccidi sheeɗeneji alal kafirin heferɓe, ta'uzzuhum azza, mana ina waɗa maɓɓe campagne jamma ñalawma, ina dillina ɓe, manana forsa ɓe, ina hirjina ɓe, yoɓe ndew ɗum. woni az az o mana tahyiji fala tajal alayhim, wata hañoroɓe ɓeeɗo heefe waɗoɓe ko boni, ɗumi ɗaccideɓe sheeɗeneji, ina gurtaɓe, kono hamin ñoma ɓe jowoyɓe kamɓe fof nder jahannama. woni fala tajal alayhim inama naudu lahum adda, ina mbi ko lima heewani fiti ayyamuji maɓɓe koma aduda, balɗe maɓɓe ko limaɗe, ɓeeɗo yahude en ɓeeɗo waɗoɓe sahayna waroɓe juulɓe, heddi ɓe rendinoɓe juulɓe, kamɓe fof de allah winama naudu lahum adda. yawma nahsuru lmuttaqina, wallahi ñalawma min mooɓi hulɓe allah ɓe ila rrahmani faade jumira wafda, dental teddogal so wiyama wafda ko délégation jiɗane wirda teddinaɓe faɓeta allah subahanahu wa taala, allah dañde ƴewde yimɓe tan ko jaam. juhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira, ina gari huccude jumira subahanahu wa taala, ina nodda gari notude allah, gila gaye aduna kollira wabsuru biljannati lati kuntum tuadun non awliyaukum fi lhayatin wa fi l akhira, gila ɗo jomum yiɗi hawrude allah subahanahu wa taala, weltinama hollama aljanna, ɗum woni mayana moosa maya mayde welde, fuɗɗo yiɗ ɗum e barzakh, hendu aljanna tawa ɗum toon, so ummitinama kadi ɗum mono welti timminanoo golle moƴƴe. nadaalamin sallallah alih sallam wiman kan akhir kalami la ilaha illa dahala aljanna, yo allah wol en battin en wolɗum e oɗo aduna, kala mo ganduɗa battindi ɗo wolude la ilaha illallah on fawi ko aljanna, firti la ilaha illallah ko firti la ilaha illallah, firti gueɗe moƴƴe pop ɗe allah yamiri ɗe, kala ko jomum timminira hen yahanno jama warama e lawol, jokkatno enɗam yahaawa e lawol e ko nandi hen gueɗe mbaɗe noon, jangganno heno maayi, juulatno heno maayi, ɗe gueɗe pop yamiranno ko moƴƴi heno maayi, jeyano waɗa hutba ha sanko hen, ɗum foof ko maale timmode moƴƴere. min nahsurul muttaqina ila rrahmani wafda, mana délégation, quelle délégation! kono haɗani ɗon kadi buddi ha tatamayasul achia, wona suugol mujrimin, min cogga wat boniɓe ɓiila jahannama wirdaɓe jogori joɗoy to la ilaha illallah. mujrimin holnoɓe jarat toon, yuraful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bi nawasib al aqdam, kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. malayka teɓɓo hoƴƴudu nanga jubudu o teɓɓo teppere ɓe dasa ɓe fariɓe to jengue waɗiɗe bila wirda, wonnoon jengue ko lugguiɗi waɗiɗe gasɗe emi jogori joloy toon, te kadi koɓe ɗum ɗum ɓeganoo ko yerɓe jogori safri ko so fasi ko jogori safri ko so fasi urat, gila ɓe jare wendu kawtara ɓe ɗum ɗiti, so payi to allah noon ɓuura welde. ɗum woni wona sugol mujrimina ila jahannama wirda, la yamlikuna chafata illa man ittakhada inda arrahmani ahada, kamɓe heferɓe ɓe walla moɓɓe fof ni ala fof jogiiɗo haqqe tefnanade ni e tefnanede sowonabo allah yamiri, o wiman dan ladi yashfau indahu illa bi idni, ñande fof ne jangga tar kursi wima kadi woni garanti ma allah wimano yawma la tamliku nafsu li nafsin shay a yawma yaghfiru ma min akhi yawma la yughni mawlan an mawlan shay a wala yasal hamimun hamim, ayɗo ayde mbay labde ni eɗo noon ɗo allah wumni ɓerde mo wumata tan waliyadu billah man yudlil falan tajidlahu waliyan mursida man yudlil fala hadiya la, mi heewi ko nela sala sallam haali yo allah dandu en hen. ɗum woni ala fof tefnore ndo ɓe jogui la yamlikuna chafa, ɓe gala haqqe tan illa man ittakhada inda arrahmani ahda, sowona gandirɗo e allah ɗo renode ko gandirɗo e allah ko meta humni aadi ma allah kañum lundata ko aadi, kono meta la ilaha illallah ma jeeɓiyama, meta mouhammadou rasulullah ma jaɓama, tawaɗa waɗa sirku aɗa waɗa bida mbiya yo jaaɓe, sirku haɗi la ilaha illallah jaɓede, bida o haɗi mouhammadou rasulullah sallah sallam jaɓede, saabu haɗani ɗo wiiɗo ka pennuɗo mono malik ibne anas wini kala gadduɗo cosɗo hunde no allah rewrete e diine o yiya ɗum moƴƴi o yo takkina la sallam jaafo, man ahdasa chey an fi dini yara annaha hasana faqad zaama anna mouhammadan khana risala, ade allah dandu en hen sirko bidani ren ɗum mobba ɗum ha heewa fo biye ha heewa e mbiya aɗa jogui compte kalis mana toon allahu akbar yallah faaɓa. woni illa man ittakhada inda arrahmani ahda, o sahaaɓe gonɗo e nelaɗo sallah sallam ne juula jamma ñalawma النبي صلى الله عليه وسلم دي كنترول نجول ما كلها بتري اول فصلي فانك لم تصلي هو بيرم نجول ما جاب عملي او ما بيتاك جول جول ما جول ما كجاب هم غند الحين دين ان تكون جمر فلا تزكوا انفسكم يوان شر ما يوان جكنا يوان دم على اين لا من صلى الله عليه وسلم نوي سيب دني نوي نون دني كان يفوت يسو جكين يانا كو احسبه كذلك ولا يذكر الله احد ني تشكر مؤمن هم جاكان الله غورنا اها سبع لا بودي اندر كوني ماكو ودن دين sabon de mo jiknar ma wala kala enen bi ren gan ciado kono ciado tan gorden en de dum gandani makko kono kono dal janna ko dum dum ala den den den gel la nasrimu ayyan bil janna wala bin nar narju lil muhsinina wala naqta lahum wala khafa lil musiina wala nuqannu woni dos gal ahlus sunnah wal jamaa en de minni mudjube kono tan nyorta ko be so wana en dokata visa al janna enen kulani bon be wana enen nyaawata tan ba den haad woni ومن ومن كان بين جاي بوندي بي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ان بي الله جوغي بي يام شاندو كون جيدا هول جيدو بيير كاي جيبيني موليل مومغيل بورتيل مومغيل بوتيل مومغيل نياليل مومغيل هول جيدو بيير كاي جيبيني يونا ييدا يونا تاكادو مالا دو موني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم ان قد شيئا ادنه ده بان دو بونان دي هادي فودو سبح الله وانا غيديني amela yi dela non gandirta no wiirata kan neddo yahundi an ko godo jibin dum do hono gandirta alla kan yimo lan yoko lo ko fana han wala hono jirata bortel biya jibin dum ko ndamdi wala ko ndima ko jibin dum ana yani baba woni saka biya kay jibin ta on tan ndak fena kede hego ti da wiyed non kay da wiyed ko takka alla adul musib ari wala me ko law kufan ah ah an kan ganda tan ko nani ko jawgel wala ko botel kono non ko mbiyata kay jibini ko ay anda ko woni ona do penal kaaji wala yaz billah don la gajitum shian idda o wi takadu samawati yatafattar minhu ingol kungole bonde asmanuji nana jogori sekade watan shaqul ardu laydi kadinana jogori fusde watakhiru ina fukku aljibalu kaaje haddane pusgol leydi asman nana cieko e kaaje nana jogori fusde sabu o do bone bo jom en kaali yaz billah o dul bini ko na fusa kaaje sabu allah kongol hulbinade neddo hal dum mere illi ala ko hal watakhiru aljibalu fukku kaaje de haddane pusgol holko wadi dum do jere gede na kewi anda awlur rahman wala ta wiide wonde jom yurmende na jogi biddo wallahi naaji allah wi lam yelid wala miwde wi non tan yaltidi en islam ta ko yaltidi no buri bonte way wonde kafir kono na mushrik inna allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna liman yasha allah yuma yanbaghi lir rahman yattakhidha walada o do jom rahman la bi sejam hal in makka qalu ta khadha rahman walada ha anda awlur rahman walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا جم يرمي له تدين دعوكي حانانان دم جوغاد بي إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا دن دان قال على فف كواني أسمى نوجه ليه ليه سوناكم أشول الله بس لقد أحصاهم وطنقي بي وعدهم وليمي بأدا لمورتهم إن وطنقي بي أنا وين تعودني قتل الله لا تحصوا اكو الله كما كوتان اكو وني ما كوتان واو ليمد تان فوفا تان فوتي اكسجين هاند كو كونسوم دا هن فوتي فوتي متر كي برنمان دي هاند ودي بوجي ماري كو بي تيغي كو دي تيغي هاند فوتي تان وني باندو ماكو ليبر وندي باندو مان فوتي دوم تان اي سبحان الله نيو دا تابات هاند فوتي كو نياماتا هاند فوتي الا فو غاندا سكنون الله سبحانه وتعالى بيد حالتو نمودي kono Allah wi kanyum ko anda ko Allah ran dege def kanko wadan ma kanko betan ma ko jarata ko ko pofata ko ko nyamata ko pop do jahata do to lelo da do fokan ko heblan ma dum la gad ahsahum wa addahum adda tawa kulluhum kam pop e otagibe ati yawmal qiyamati farda goto goto tan bi ma arda kaif ya rabbi sa nangam no du cerma ko cerma woni hajum wana wana la ilaha illa ya ranum do gonno la ya lafaw adanno ko kari woni kanyum addata visa addata ma visa ma kanyum addata ma pideli ma de gande ma sha Allah nyande fofu بيدو فند ولياذ بالله وين دفع يدج يدو عايج عايج الى كل روند كيف يرون ويفويد انا وي ما انا فينجي دميجو انا يدي كومجي دا دا داني اها سيو دايرا كو غدوم تماما سودا ديكو بوني فانت كو بوني غيرال غونغال الله وورتي شير نيجي هافرب انا بيونا به وورتا به غدي بون يلتم دفتر الله فاد و غوفل الله وليذ بالله غيرال غونغال يمبي موجوبه جمان غاند ان بين ان تفنو سو الله جي سو جي الله سبحانه وتعالى عالما وما تنقم شي حتى شي في وانت تفنو تشوفون سبب بيكو معنى لا يملكون الشعور الا ما يصح عند الرحمن عهده تقول آية يسأل الله كم نود آية توحيد مسلي وإن شاء الله ما تفهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن قطابة أو قطابة ترهيب أليس كدر نعم كذي الترهيب دندان قال قوم إن بي الله نقول لي قال ماجي كنا قال لي نبي تأكل ماجي وشال كور قال لنا صلى الله عليه وسلم صلى الله الرحمن وده الله سبحانه وتعالى في إن وقت قل لي تأسى إن شاء الله آه. من بين كل بيقول له مجد بي. إن شاء الله الله نفرني بتون ما بنجي قد ما بيكاو رأيهم ولا بيكون بنا قد ما بي إن شاء الله فإنما يسرناه أرتما الله صلى الله عليه وسلم قال يرمى الشيخ نقول أدود رحمه الله مبو الله سبي وانا حال دم بدون واسطة حالا نتولن جون جفن يسرناه بلساني ك هي آن هلا صلى الله عليه وسلم من نوني رؤون القرآن كي دم غالما ندارة كدبية نمدوكي يبولار وانت كوغل نلقى كوبولار إنا لله وإنا إليه راجعون فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين بلتناه بي الله به إن كان يسوبون إلى الرحمن وفدا أنا يحشرونك إلى الرحمن وفدا استغفر الله وتنذر به القوم اللودة ندين تنيرا نجير تنيرا يمب ساندولين بي لزين كريديل ودو بأسوسي حكوني الله يتغورم بيدو دم قران ده كان غندي قران ادي دم كو بشير ونذير ام الجمر الحال سيفاج دي سيفين لا رسول الله عليه وسلم دي الله تغور نيو سيفي دم جاء النبي ان ارسلناك اي جو ويك النبي من ليم فرتي كو رسول كو نبي هول جي ماكو شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا الله اكبر سيفاج ود عندي هنا جاي لقي نلاب مبشرين ومنذرين رجل بعث في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت وكم أهلكنا هيبكم من كلك قبلهم بيد سندلين بمن قرنين أيها التاج لزيان راسهم هيا من كلك هل تحس منه من أحد متى من كلك نوبة وان بين الله هن أقوار أهن أرتي أو تسمع لهم ركزة همسا فوقهم ولا نانيوم بالي ما بني أنا نتاج دي ما بني أتيناني قرتو قول ما بني من يقول أنا أرتدي سونا أرسلت يوم القيامة من ودي المجي ندو رينتو ندو كده ها إن جندي ما شاء الله ودي كجمع الله سبحانه وتعالى حالا من دوكو إذا دسي موجن إذا دسي موجن ما شاء الله هي طابع توحيد هو اللي درين تند سيركو أها سورة مريم وين نون سيركو جبوني نلون كو الله روكي زكريا كو الله روكي مريم كو وريوب ان جتيرم الله كنا من جاكرين بيكو بي الله ني ودي وادي سيمور دي حددي هوره مايره اي واتاندي مايره فودو نوبي بي بين هوتو غوني فتسمع لهم ركزا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.